فعل القسم ف ف ف يعني أوسعها استعمالا الباء وأكثرها استعمالا الواو. قال تالله إن كدت، يقول المؤلف إن مخففة من الثقيلة، فأصلها إن إذن هي تفيد التوكيد، وإنما قال مخففة من الثقيلة لأن إن تأتي على أوجه متعددة. يبين لنا محمد شويل إن تأتي مخففة من الثقيلة. طيب لا، إذا صارت غير مخففة صارت إن، يعني نتكلم عن إن. أي نعم، تأتي مخففة من الثقيلة. بس يمكن لولا أن المؤلف ذكرها ما ذكرت بعد. نعم أي نعم، وتأتي نافية وتأتي شرطية. ها؟ وتأتي زائدة. طيب مثالها شرطية محمد. هنا إن قمت سافرت. إيش؟ إن قمت ها؟ إن قمت سأفعل. قام زيد أعطيته مالا. إن قام زيد أعطيته مالا زيد. طيب هذه إن شرطية نافية. هي نافية. نعم نعم خالد. إن هي إلا حياة من الدنيا. طيب إن أنت إلا نذير زائدة أنت. نعم عادل. بني غدانة. إلى آخر. طيب الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب، لأن التقدير ما أنتم ذهبا، وهذه يؤتى بها على أن ما الحجازية تعمل عمل ليس بشرط أن لا يكون بعدها إن الزائدة. طيب قال إن كدت لترضين. كدت يعني يقول المؤلف قاربت، لأن كاد تدل على المقاربة، فهي من أفعال المقاربة. وقد اشتهر عند النحويين أن نفيها إثبات وإثباتها نفي، فإذا قلت كاد يفعل فهذا إثبات، لكنه يدل على أنه فعل ولا لم يفعل؟ لم يفعل. طيب وإذا قلت لم يكد يفعل، لم يكد يفعل كذا، هذا نفي، لكن يدل على أنه فعل لقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. لكن هذا الذي اشتهر ليس بصحيح، فهي كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، إثباتها إثبات ونفيها نفي. فإذا قلت كاد يفعل كذا، فإنها إذا كانت بمعنى قارب تدل بمادتها على أنه لم يفعل، لأن من قارب الشيء لم يدخل فيه،

لولا يوسف موجود يا جماعة. تالله إن كدت لا تردين هذا الجواب، إن كدت لا تردين هذا الجواب، هذا الجواب فعل ها؟ فعل قسم لا، جملة جملة اسمية، جملة هنا اسمية. طيب إذا معناه نحلل القضية هذه، جواب القسم يا عبد المنان جملة. طيب هذه الجملة هل هي فعلية ولا اسمية؟ ها؟ هذا الظاهر والباطن. إذن اسمية، كيف كانت اسمية وهي فيها كد؟ بدأت بين، وإذا بدأت بين فين؟ جواب القسم يكون فعلي أو يكون اسمية؟ السياق الآن نعم. إن يا شيخ المخفف من الثقيلة، إن المخفف من الثقيلة تدخل على الجملة اسمية لأنها تنصب المبتدأ والخبر وترفع الخبر. طيب ضمير الشاهد أين؟ المهم إذن الجملة هنا اسمية وهي جواب القسم، دخلت عليها إن. طيب قوله لتردين، اللام نعم الرحمن للتوكيد، للتوكيد. ما اسمها آخر؟ اسمها اللام فارقة. الفارقة ايش معنى الفارقة؟ بين النافية وبين أن المخفف من الثقيل. نعم، ما هي التي تدخل عليها هذه اللام؟ هل هي النافية أو المخفف؟ تدخل على المخفف. المخفف ولا تدخل على النافية؟ ما يدخل، لأن النفي ضد الإثبات واللام الإثبات. طيب قوله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ما المراد بالنعمة؟ لا ها ناخذ نقطه، اذا ناخذ الفوائد والله كثير القراءة. قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين، هذا يوقف معرفة بيضاء لذة للشاربين. يستفاد من هذه الآيات صفة هذا الخمر او الكأس من المعين، وأنه أبيض، ويتفرع على ذلك أن العسل الأبيض، أن الخمر الأبيض أحسن من غيره لنقاوته وصفائه لقوله بيضاء. ومن فوائدها أن هذا الخمر في غاية ما يكون من اللذة. وجهه أنه عبر باللذة عنه، والتعبير بالمعنى عن المتصف به أقوى من التعبير بالمشتق من ذلك المعنى. فإذا قلنا فلان عدل فهو أقوى من قولنا فلان عادل، ولهذا يرون أن النعت بالمصدر أوكد من النعت باسم الفاعل. طيب ومن فوائد الآية أنها لذيذة حين الشرب، خلافا لخمر الدنيا فإنها كريهة حين الشرب، ولهذا قال لذة للشاربين، فتفيد أنهم في هذه الحال يتلذذون بها غاية اللذة. أما خمر الدنيا فإنها كريهة، ولكن الإنسان يتلذذ بها بما ينتج عنها من السكر، نسأل الله العافية. من فوائد الآيات أن هذه الخمر ليس فيها ضرر عقلي ولا بدني. من أين يؤخذ يوسف؟ لا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. طيب ومن فوائد الآيات أن هؤلاء كما يتلذذون بالشراب يتلذذون أيضا بالنساء والزوجات،